آيات آيات بينات مفصلات واضحات جليات يراها كل إنسان. ولكن للأسف ما زادت هذه الآيات فرعون إلا طغيانا وبعدا عن الله سبحانه وتعالى. 30 سنة قضاها أهل مصر في هذه الآيات كما قال ابن عباس وغيره. 30 سنة آيات ما بين طفار ما بين جراد ما بين قمل ما بين ضفادع ما بين دم. آيات لسه برضو معندين ووصل العناد بهم. انا اتعجب جدا ان في كل مرة مع كل بلاء يروح سيدنا موسى ادعو لنا ربك ويعترف الان اهو انا ضعيف قدام الايات دي كلها فادعو لنا ربك بما عهد عندك لان كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. وفي كل مرة يرفع الله البلاء فيزداد طغيانا فيرسل اية اخرى فيروح موسى فيرفع الله البلاء فيزداد طغيانا. وظل هذا الحال الى ان وصل الطغيان الطغيان بفرعون الى ان وصل الطغيان وقارون ان كل واحد منهم هيفكر في طريقة جديدة يتخلص بها من موسى عليه الصلاة والسلام. اما قارون ده في درس ان شاء الله يدرسه السبت ان شاء الله يضرب بلا احيانا. اما قارون فسيسلط امرأة بغي علشان تذهب لموسى عليه الصلاة والسلام لتغريه للوقوع في الفاحشة علشان يقول لبني اسرائيل تفرجوا. سلاح النساء اللي دايما للأسف بيستخدم ابن عمه طبعا. وهذا يقرر قول الله عز وجل ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وهنعرف وهنعرف طغيانه على موسى عليه الصلاة والسلام ازاي وطغيانه على قومه هيكون ازاي. فرعون المرض هو اللي يفكر طيب وانا بقى ازاي اتخلص من دعوة موسى. فاخذ فرعون قرارا بقتل موسى. قال الله سبحانه وتعالى وقال فرعون ذروني وبكلم مين الملأ ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. طب هو فرعون بياخد الابن منهم اما الايه ذروني اقتل موسى دي لا المرة دي بقى بيوضح اهل التفسير كالرازي رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة يقول وكان الملأ دائما ما يقولون لفرعون لا تقتل موسى. امر موسى ما هو الا عبارة عن ساحر ومع مرور الوقت هينتهي امر موسى. فكان الملأ هم الذين يمنعون فرعون من قتل موسى في كل مرة. بس لما وصل الامر الى ان دعوة موسى بدأت تنتشر حتى بين اهل القصر قال خلاص انا لازم اخذ قرار بقتل موسى اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. ووصل هذا الكلام الى موسى. المؤمن اللي هيتذكر قصته الان نقل الكلام الى موسى. موسى خد بالك انا في اول مرة قلت ليك ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك هم فعلا المرة دي خدوا قرار فعلا بقتلك يا موسى. فلجأ موسى الى ربه عز وجل وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ولما سمع الرجل المؤمن ما ينويه فرعون هنا اظهر هذا الرجل الايمان وقال رجل مؤمن من اهل فرعون. روايات التفسير اختلفت كتير هل الرجل ده كان من اهل فرعون يعني كان من القبط ولا الرجل ده كان من بني اسرائيل. روايات كتيرة جدا اختلف المفسرون اختلاف كبير جدا ولكن الحمد لله القرآن يقطع هذا الخلاف. فالله سبحانه وتعالى يقول من آل فرعون. فطالما هو من آل فرعون يبقى كان رجلا من القبط. رقم 2 ما كان يجرؤ احد من بني اسرائيل ان يتكلم هذا الكلام امام فرعون. لا لا، الكلام اللي احنا هنسمعه الان وهيتقال الان ده كلام حد واثق جدا، ده كلام حد عارف ان فرعون لما هذا الرجل هيتكلم فرعون هيسمعه، ده كلام رجل يأمن من بطش الملأ، فهذا لا يكون ابدا لرجل من بني اسرائيل، انما هذا فعلا رجل من اهل فرعون. والذي يترجح عندي والله اعلم ان هذا رجل هو ابن عم فرعون، ابن عمه، وكان قريب منه جدا في القصر ويتكلم بهذه اللغة، يبقى اذا الرجل ده كان مقرب جدا من فرعون، قريب منه جدا. وقال رجل مؤمن من اهل فرعون يكتم ايمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فهنا أول مبدأ بدأ به هذا الرجل، كيف تقتلون رجلا هو لم يذنب، لم يقتل، لم يفعل شيء، ما عملش جريمة، فازاي تقتلون؟ وقد جاءكم بالبينات من ربكم. انتم نسيتوا كمية الآيات والبينات اللي ربنا سبحانه وتعالى بعثها مع موسى عليه الصلاة والسلام؟ نسيتوا العصا؟ نسيتوا الحصى يوم الزينة؟ نسيتوا اليد؟ نسيتوا الطوفان؟ نسيتوا الطوفان والجراد انتم نسيتوا الآيات دي كلها؟ فبدأ هذا الرجل وهو رجل عاقل انه يبدأ يقول لا، خدوا بالكم، موسى على الحق، والدلالة على ذلك ان هذه الايات البينات التي رأيناها لا يأتي بها بشر. طب انتم نسيتوا 90,000 ساحر اللي جمعتوهم وفي لحظة هزمهم موسى عليه الصلاة والسلام؟ هذا رجل معه ايات ومعه بينات ومعه دلائل ومعه حجج، فانتم ازاي تقتلوه؟ ثم قال وان يكن كاذبا فعليه كذبه، وان يكن صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم. طب معلش انا عايز اسالكم سؤال، هذا الرجل مؤمن اليس كذلك؟ طيب يبقى الاولى ان هو يقدم الكلام لما يجي يتكلم معاهم، يتكلم اولا عن سيدنا موسى انه رجل صادق وامين، ولا انه هو كذاب؟ وبيقول وان يكن كاذبا، بدا بكذب فعليه كذبه، وان يكن صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم. يبقى هو الاولى لو انا رجل مؤمن فعلا بجد ابدا بصدق موسى اللي انا مؤمن بيه، ولا ابدا بكذب موسى؟ تظنكم؟ يقول انا ممكن اصلا مصابه، طب ليه بدا بالكذب؟ حتى لا ينكشف امره، ادي واحده. الامر الثاني ده هو عايز لهم انا منكم، ده هو عايز لهم ايه؟ انا منكم، ولاحظوا معايا ان الكلام ده واحد كاتم ايمانه، فبيتكلم بكلام يقول لهم انا منكم، كلام مغطيه فعلا، بيتكلم بكلام لا يظهر به الايمان، لانه لسه بيكتم الايمان، وبيتكلم بكلام يقربهم منه بالظبط. فلو كان كاذب، وعلى فكرة لاحظوا ان هو ده الكلام اللي قاله برضو الشاهد في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ان كان قميصه قد من قبل فصدقت، وهو لان الشاهد عارف ان يوسف صادق فبدأ بالكلام الاول ده، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هو عارف ان يوسف صادق، ولكن علشان يقبلوا منه الكلام، لو بدأ بالكلام ان المرأة دي كذابة حدش يسمع له، انما بدأ ان لا خلاص اعتبروا بقى ان هو، شوفوا فقه الداعية الى الله عز وجل. ثم يقول ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. عايزكوا انتوا بقى دلوقتي تقولوا ماذا عن هذا الرجل بالمسرف الكذاب؟ يقصد بمين المسرف كذاب؟ امره اتكشف، وهو كان حد في الوقت ده يقدر يقول لفرعون انت مسرف كذاب؟ ده كان طير رقبته. مين المعنى هنا؟ هذا ايضا من الكلام اللي زي ما عم الحاج احمد بيقول كده، الكلام المداري، الكلام المتغطي. لو كان موسى مسرف كذاب ما نصره الله عليكم يوم الزينة، فهو بهذا الكلام بيبرئ مين؟ بيبرئ موسى عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت بيقول لهم انتوا اللي بتسرفوا وانتوا اللي بتكذبوا وربنا عز وجل لا يهدي من هو ايه مسرف كذاب. ثم بعد ما ذكرهم بالايات ذكرهم بمعنى اخر بنعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه، يقول لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا. لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، انتم عايشين الان في ملك، عايشين في نعيم، في انهار وجنات وعيون، عايشين في نعم ما بعدها نعم. طب لو عصيتوا امر ربنا سبحانه وتعالى هو سيسلب منكم هذه النعم. واعتدنا دايما من فرعون في خطابه انه لما بيتزنق ما بيعرفش يجاوب تلاقيه بيتكلم اي كلام، زي ما خدنا في سوره الشعراء كده، قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. الرجل المؤمن ولا كانه اصلا سامع، رجل مركز في دعوته، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. ده دي الوصية الثالثة الآن. يبقى ذكرهم أولا بالإيه؟ بآيات الله وبيناته التي كانت على يد موسى، ذكرهم بنعم الله عز وجل عليه، ذكرهم بعد ذلك بمصير الأمم السابقة التي كذبت بالأنبياء، استخدام سنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون. هو اللي عصر وصل في النهاية لإيه؟ إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. لاحظوا كلمة الله بتتكرر في لسانه كتير، لأن راجل مركز قوي في دعوته. كلمة الله في دعوته بتتكرر 11 مرة، مركز. فرعون يتكلم شوية، هو ما التفت بكلام فرعون لأنه مركز. خدوا بالكم هذا الرجل الأمن الذكائي بيخطب فرعون وبيخطب الملأ، خطب ملأ أصحاب القرار. أنا خايف عليكم والله. الأمم السابقة لما عصت أمر الرسل، لما عاندت الرسل الأنبياء وضعها كان إيه؟ ولاحظوا معايا قوله إني أخاف عليكم، حال الداعية دائما اللي مش بيكلم الإنسان العاصي بكبر وعلوم، اللي بيتكلم دائما مع العاصي من باب والله أنا خايف عليك، أنا خايف عليك. أجي أتكلم مع واحدة مثلا متبرجة، يا فاسقة يا مجرمة يا لا لا لا لا لا, لا. مش ده الداعية إلى الله، ولكن يا بنتي والله أنت زي بنتي، أنا خايف عليك والله يا بنتي، أنا بكلمك زي أبوكي والله، أبوكي اللي بيحبك ويتمنى لك الخير، اللي شاف اليوم الأيام شاب بعيد عن ربنا وبيصليش وبيشرب مخدرات وبيشرب الكلام ده كله، مش يقول له يا فاجر يا كافر يا فاسق، لا، يقول له يا ابني والله أنا بحبك، والله خايف عليك. كلامي كله كلام الإنسان اللي خايف على أهله وأحبابه وأصحابه. وقال لهم وقال إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ينتقل للدعوة الرابعة، ويا قومي، ولاحظوا معايا يا قومي، من همش يا كفرة، من همش يا مجرمين يا فسقة، ولكن رجل لا يزال يتلطف بيختار الكلمة الكويسة، يا قومي انتوا اهلي، انتوا اصحابي، انتوا احبابي، انتوا اغلى حاجة عندي، يا قومي، نداء كل شفقة ورحمة. اني اخاف عليكم يوم التناد. يعني ايه يوم التناد؟ ليه تسمى القيامة بالتناد؟ طيب يوم القيامة تسمى بيوم التناد، هنقدر نفهمها لما نعرف القراءات اللي وردت في هذه الكلمة. فالقراءة الأولى يوم التنادي بالكسر كده، والقراءة الثانية إنما جاءت بالتشديد التناد بالتشديد. سبحان الله، كل رواية من هاتين الروايتين لها معناها. يوم التناد من المناداة، فبيذكرهم ان يوم القيامة في نداءات كثيرة جدا، نداءات هتكون ما بين العصاة بعضهم وبعض، انتم اللي عضلتونا، انتم نداءات من اهل الجنة لاهل النار، ونادوا اصحاب الجنة لاصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، نداءات من اهل النار لاهل الجنة ان افيدوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، نداءات من ملك الملوك بعد ما يخش اهل الجنة الجنة واهل النار النار ويأتي الله عز وجل بالموت في صورة كبش وينادي يا اهل الجنة بعد ما يذبح الكبش، خلود بلا موت، يا اهل النار خلود بلا موت، نداءات من اهل النار لخازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يوم القيامة، يوم نداءات، نداءات من اهل النار لما بينقطع منهم الاحوال خالص، لان هم سبحان الله نادوا على المؤمنين ان افيدوا علينا من الماء يوم رزقكم الله، اهل الجنة يقولون ان الله حرم ذلك على الذين كفروا بنعم الله وكفروا بدينه، فينادوا تاني، ينادوا تاني خزرة النار، وقال الذين في النار لخزرة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، والملائكة ترد عليهم اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، فيكبسوا فينادوا على خازن النار مالك ادعوا يا مالك ليقضى علينا عايزين نموت، فإذا انقطعت النداءات منهم التفتوا إلى رب سبحانه وتعالى، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال زيد بن أسلم فيتركهم الله عز وجل 50,000 سنة ويرد عليها، ثم يقول الله عز وجل لهم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، وقبلها يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، فيوم القيامة هو يوم التناد. المعنى الثاني على قراءة تشديد الدال التناد، يقولون ند شيء اذا هرب، انا ماسك ماسك ايه عارفين في عيد الاضحى كده بكون جايب البقره بتاعتي والجزرين او مطلعين السكاكين، فاول ما بتشوف السكاكين بتعمل ايه بتهرب، يقول لك ده ايه ده ندت، يوم القيامه بيقولهم يوم القيامه ده يوم الفرار، يوم الفرار، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ إيه؟ يبقى فعلا الناس بتهرب من بعض ولا لا؟ الناس بتهرب من بعض، فبيقول لهم والله أنا خايف عليكم، خايف عليكم من يوم القيامة، خايف عليكم من يوم البعث، لأنه يوم شديد والألم فيه كبيرة قوي، علشان كده العلماء بيرجحوا ان التناد من الفرار بقولهم ويقول اني اخاف عليكم يوم التناد، ها يوم ايه؟ يوم تولون مدبرين. اهل التفسير بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه في ارض المحشر لما يجمع الناس لميقات يوم معلوم وجيء بجهنم، فأهل المعصية الناس اللي فضلت تعصي ربنا كتير إذا رأت النار وسمعت صوت النار عايز تهرب، فلا يسلكون طريقا إلا ووجدت على هذا الطريق ملائكة تردهم يوم تولون مدبرين. عرفتوا معنى يعني إيه يوم تولون مدبرين؟ بتبقوا عايزين تهربوا لأنه عارفين أنتوا قد إيه غلطتوا في الدنيا، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله، أهيت كارت سيف كل مرة، ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. بالله عليكم هل بعد هذا الكلام في كلام؟ راجل داعية إلى الله ومفوه ورحيم بأمته ورحيم بالعصاة، يا جماعة ده بيكلم فرعون بيكلم الملأ، ومع ذلك وجدناه رحيم في دعوته بيكلمهم بالراحة وبهدوء، وفي كل مرة يقولون أنا خايف عليكم أنا خايف عليكم أنا خايف عليكم. فبالله عليكم لا تجادلوا في هذا الكلام، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. المفترض أمام هذا الكلام ترق القلوب تدمع العيون والإنسان كده قلبه يهدأ شوية بعد ما سمع هذا الكلام، ولكن نفاجأ كالعادة فرعون الذي لا يجيد حجة ولا منطق يطلع بكلام آخر. ترك كل هذا الكلام من الداعي الناصح من الرجل المؤمن، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، احمل لي بناء عالي جدا، الأهرامات، المسلات، المعابد العالية، ممكن، ايه المشكلة؟ ابن لي صرحا، ليه؟ لعلي أبلغ الأسباب، أسباب يعني الطرق، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. المؤمن هيشغل باله بالكلام؟ لا، ده واحد مركز ولا شغل باله بالكلام، هو فرعون بس بيعمل ايه؟ بيعمل حالة كده، حدث كده علشان يخلي الناس ما تركزش مع كلام هذا الرجل الصالح. وقال الذي آمن يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. بدأ هنا يخرج من حالة كتمان الإيمان إلى الإعلان الواضح بهذا الإيمان الذي أنا أؤمن به. اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. بيبين لهم حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. أنا عايز بالله عليكم أديكم مثال بسيط قد كده. لو احنا رحنا مثلا مول العرب في القاهرة باعتبار انه مول من اكبر المولات اللي موجودة في القاهرة، انت بتروح المول ليه؟ عشان تشتري اكل، تشتري شرب، تشتري هدوم، وتقعد فيه ساعة واحدة، ساعة واحدة تقعدها، وبعد كده تاخد الحاجات دي علشان تنتفع بيها فين؟ في بيتك. عمرك شفت واحد دخل المول وقال لا انا عايز افضل قاعد في المول ما اخرجش؟ طب وبيتك هتعمل فيه ايه؟ طب واهلك هتعمل فيهم ايه؟ طبيعي ان المول بنقعد فيه ساعة وبناخد من المول ما ينفعنا في بيتنا اللي احنا قاعدين مستقرين فيه. وهذا المثل هو مثل الدنيا والاخرة. الدنيا سوق زي المول بالظبط، انا باخد من المول اللي يسعدني لما ارجع فين؟ لما ارجع بيتي، وبيتي الحقيقي في الاخرة. احنا قاعدين في الدنيا ساعة، ربنا بيسأل اهل النار كم لبستم في الارض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. الدنيا كلها قد كده، محدش عاش زي ما عاش سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. نزل عليه الوحي وعنده 40 سنة، لبث في قومه 950 سنة، دخل الان على 1000 سنة، وقعد بعد الطوفان سنين طويلة جدا، يعني كسر 1000 سنة. ولما جاء ملك الموت الى نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، لما جاء ملك الموت لنوح عليه الصلاة والسلام فقال له يا نوح صف لي الحياة، عاش في الارض 1000 سنة، اوصف لي الحياة. فقال له والله يا ملك الموت كأني دخلت دارا، دخلت من باب وها انا اخرج من باب اخر. ده كل اللي انا عشته بيت، دخلت من باب وخرجت من باب. الناس اللي في الارياف عارفين زمان ان كان الدار له بابين، باب على الشارع ده وباب على الشارع ده، انا دخلت من باب وخرجت من جهه ثانيه، الحياه كلها كده. فبيقولوا الحياه دي صغيره قوي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان الله جعل هذه الدنيا قليل. شوف كل شويه تسمع ده مش عارف من كام مليون سنه ايه اللي حصل في الارض، كام مليون سنه حصل في الارض. تخيل ان ربنا بيقول لنا، النبي يقول لنا ان هذه الدنيا قليل وما بقى من القليل الا القليل. ويضرب ربنا سبحانه وتعالى مثل للدنيا بمثل بايه؟ بارض انت زرعتها فترة بسيطة والزرع طلع، هي دي الدنيا بجمالها وزخرفتها. بعد كده عملت ايه؟ جينا حشينا الزرع، خلصت الدنيا، خلصت الدنيا. فهنا المؤمن بيقول يا قومي انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار، هي دي اللي احنا نستقر فيها، هي دي احنا اللي هنقعد فيها يا جماعة. طب طب انت عايز مننا ايه؟ من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قالوا لا، انت تسيب دينك ده، تسيب ملتك اللي انت امنت بها دي وترجع لملتنا. فقالوا معقول؟ ولا يقول ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار؟ بل ادعوكم لربنا انتم تقولوا لي تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار؟ لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الاخرة وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار. وهنا استشعر مؤمن آل فرعون ان هؤلاء لن يستجيبوا له. في ناس كده بتصل مرحلة الطبع على القلوب انه مش فاهم ولا واعي. عارف لما قالوا للنبي وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب، احنا لا سمعين ولا شايفين ولا هنفهم انت بتقول ايه اصلا. في ناس بعض الاوقات من كتر الايات اللي ربنا بيبعتها لهم هم ما يعدوش شايفين، فبيكون هنا لابد من التدخل الالهي بقى. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. فلما فوض امره الى الله سبحان الله، في اثنين مؤمنين اتكلموا مع اقوامهم، مؤمن ياسين ومؤمن فرعون. مؤمن آل فرعون فوض امره الى الله، قال فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله فوقاه الله سيئات ما مكروا. ومؤمن ألف ومؤمن آل ياسين مؤمن سورة ياسين لو قال أيضا وأفوض أمري إلى الله لما وصلوا إليه فقتلوه. فهنا العلماء تلاقي دائما علماء التفسير بيقول لك هنا هذا ما ينبغي على الإنسان أن يفعله، اللي ينبغي على الإنسان أنه يعمله أنه يفوض أمره دائما لله. فحالة لما يستشعر الإنسان منه الضعف والوهن وأنه مش قادر، لما يستشعر أنه قدامه قوة كبيرة مش قادر يعمل معاه حاجة، فوض أمرك إلى الله، فوض امرك الله. فسنة الله الماضية ان من فوض امره الى الله كفاه الله الشر والسوء. علشان كده الصحابة تعلموا المعنى ده في غزوة احد، لما تهزموا في غزوة احد ورجعوا المدينة جات لهم الاخبار ان ابو سفيان رجع وبيلف وداخل على المدينة تاني. فساعتها قالوا ايه؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا اهو فوضنا امر ربنا حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا قال بعدها ايه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يبقى هنا هذا الرجل علم يقينا ان من فوض امره الى الله كفاه الله سوء، فكانت النتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هل ينتهي ترى التفكير الدائم في قتل موسى وأذى موسى عند هذا الحد؟ لا طبعا، هكذا دائما أصحاب الدعوات، هكذا دائما كان حال الأنبياء والمرسلين. وسبحان الله المرة دي بقى هيبقى تفكير. الملأ كانوا دائما بيقولوا لفرعون لو هتقتل لو هتقتل موسى هيبقى زي أيقونة كده الناس هتؤمن بكثير، زي قصة غلام الأخدود لما قتل غلام الأخدود الناس كلها قالت ايه؟ آمنا برب الغلام. وده اللي كان بيتخوف منه الملأ. فعلشان كده قالوا ما تقتلوش. طب نعمل ايه؟ لا احنا لازم بقى نفكر بقى في تفكير جديد، اللي احنا عايزينه نقضي على دعوة موسى. طب هنقضي على دعوة موسى ازاي؟ النساء على طول يقينا استخدموا عنصر النساء. هنعمل ايه بقى؟ خلاص نشوف صاحب النفوذ المالي عندنا مين؟ قارون. صاحب النفوذ المالي يا قارون اللعبة لعبتك، اتصرف انت بقى مع موسى كما تشاء. فقرر هذا الخبير انه يشوه صورة موسى عليه الصلاة والسلام بقصة النساء. فهيعمل ايه؟ نعرف ان شاء الله الدرس بكره باذن الله، درس يوم السبت باذن الله تبارك وتعالى. يلا، ما هو المستفاد من قصه مؤمن آل ياسين مؤمن آل فرعون؟ الدعوه الى الله بالليل. الله يحفظك، الله يبارك فيك. ها كما فعل مؤمن آل فرعون ان يكتم ايمانه يخاف في حاله الخوف انه يكتم ايمانه. يقول عقيدتهم بغير علم. خطر الجدل بغير علم، انما هو كان يجادل بعلم وفقه. ها وافوض امري الى الله، الثبات على الدعوه، الدعوه بالتوريه. فضل يتكلم معهم بكلام متغطي لحد ما وصلوا الى موضوع الايمان. زين له سوء عمله بسبب ما قدم. الفعل شوفوا، انا في قصه مؤمن الف فرعون انا وجدت رسائل دكتوراه في قصه مؤمن الف فرعون، رسائل دكتوراه. وقفت على رسائل الدكتوراه، اساليب الاقناع التي استخدمها مؤمن الف فرعون. حاضر حاضر. فعنده اساليب اقناع، فدي كانت رساله دكتوراه. رساله دكتوراه اخرى الفوائد العقديه من قصه مؤمن الف فرعون. رساله اخرى الاساليب الدعويه التي استخدمها مؤمن الف فرعون مع فرعون. كل دي رسائل دكتوراه في قصة في يعني في الصفحتين ونص اللي ذكروا في النظر لكثرة المعاني المستفادة من القصة. تفضل. ليس شرطا أن يقول المؤمن أو من آمن بالله أن يقول من قوم هذا أو ذا، لأن قالوا كان من قوم موسى ومؤمن فرعون كان. طبعا طبعا، سبحان الله. نقطة جميلة قوي، إن العبرة عند الله عز وجل لا تكون بالأنساب. قارون كان من من من من قوم موسى من نسبه، ولكن خسف الله به بداره الارض. والرجل المؤمن ما كانش كان من من من اعداء موسى عليه الصلاه والسلام، من قوم اعداء موسى عليه الصلاه والسلام. فالعبره عند الله ليست بالانساب، انما العبره عند الله عز وجل بالاعمال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من بطأ به نسبه لم يسرع به عمله. جميل، معنى جميل ما شاء الله. احسنت، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. احسنت، جزاك الله خير. الله ينور عليك. لما نيجي ننصح حد ما نستخدمش التكبر ولا العجب بالنفس، ولكن نختار دايما الكلام الطيب اللي ندعوه به الى الله عز وجل. ها، الله ينور عليك. كان بيركز قوي مؤمن الف فرعون ان الدنيا مش دار قرار، دار القرار الحقيقيه في الاخره، فالدنيا انت فيها عابر سبيل. جميل ما شاء الله، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.